بالكمال والتمام المالك بقدوس السلام، تنزه جلاله عن ضرب الافهام، وتعالى كماله عن احاطه الاوهام. ليس بجسم فيشبه الاجسام، ولا بمتجوف فيحتاج للشراب والطعام. ابتدى بنداء الكبرياء والاعظام، وابصر ما في بواطن العروق ولواخر العظام، وسمع اخف النطق والطف الكلام. لا يعزو عن سمعه صريف الاقلام، ولا يخفى على بصره دبيب من تحت سطح الظلام. اله رحيم عظيم الانعام، ورب قدير شديد الانتقام. قدر الامور فاحسن احكام الاحكام، وصرف الحكم في فنون النقد والابرام. بقدرته هبوب الريح وتسيير الغمام، ومن اياته الجوال في البحر كالاعلام. احمده سبحانه حمدا يبقى على الدوام، ومقر بوحدانيته كافر بالاصنام. وصل على رسوله محمد شفيع الانام، وعلى صاحبه ابي بكر الاول سابق الى الاسلام، وعلى عمر الذي كان اذا راه الشيطان هام، وعلى عثمان الذي انهض جيش العسره بنفقته واقام، وعلى علي البحر الغطامه والاسد الدرغام. وبعد، فقد وقفنا بالأمس في كتاب صفة أهل الجنة، وذكرنا حديث حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات. وعن أبي التياح قال: كان لمطرف بن عبد الله، يعني الشخير، له امرأتان، فجاء من عند إحداهما فقالت الأخرى: جئت من عند فلان؟ من عند فلانة. فقال: جئت من عند عمران ابن حصين. فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أقل ساكن الجنة النساء، إن أقل ساكن الجنة النساء. الحديث ده يزعل النساء أوي، يعني كويس إن الحالة دي مش بتتصور. احنا فين بتاعنا؟ ناخد احتياطنا يا جماعه، اقصى حد. ان اقل ساكن الجنه النساء، كذا قال صلى الله عليه واله وسلم في عيد فطر او اضحى، مر على النساء فامرهن بالصدقه، فقال: يا معشر النساء تصدقن، فاني اريدكن اكثر اهل النار. قلنا: وبما يا رسول الله؟ الكلام أكثر أهل النار وأقل أهل الجنة النساء. قلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكسرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قالت امرأة: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها، من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. صليت على رسول الله. إيه سبب إن هم من أكثر أهل النار؟ مشكلة جامدة جدا دي. مشكلة جامدة جدا والله يا أخوان. لا يقبل الله عز وجل، لا ينظر الله في الحديث، لا ينظر الله عز وجل لامرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. مش ده حديث؟ حديث. لا ينظر الله إليها، لامرأة إيه؟ لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. وهي نفسها مقرة بده، تقول: والله من وراء أنا من غيره لا أساوي شيئا، ومن غيره الحياة بالنسبة لي كعدمها، يعني الموت زي الحياة. بعض النساء لو زوجها مات الحياة بالنسبة لها انتهت. ليه؟ هو كل حاجة في حياتها، ومن غيره هي لا شيء. شفت حال المرأة دي؟ في نساء كده وأشد من كده، احتياجها لزوجها وزوجها بالنسبة لها هو كل شيء ومع ذلك لا تشكر له، لا تشكر له. تكفرنا العشير، يعني ايه تكفرنا العشير؟ تكفر نعمة الزوج عليه. تقول لي يوم يوم اخبر يوم اشوفه، ده كان يوم نحس يوم اتجوزت، ده كان، وتقعد تقول الكلام اللي هو ده، ده انا اتقدم لي الدكتور والمحامي ها والمهندس ورفضت ده كله واتجوزتك انت، مش عارف اتجوزتك على ايه، وتفضل من الكلام ده تديله. وهي ايه؟ وهي لا تستغني عنه، وهي بالنسبه له صفر على الشمال، هو كل حاجه في حياته اللي هو مش موجود. لو سافر اسبوع الحياه بالنسبه لها تتوقف تماما، الحياه متوقفه تمام. لا ينظر الله الى امراه لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. فلذلك هن لكفران العشير، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامراه انظري، لما بتتكلم عن زوجها قال انظري اين انت منه، شوف انت مكانك منه فين، انما هو جنتك ونارك. هو بالنسبه لك الجنه وهو بالنسبه لك النار، ها انظري اين انت منه. في حديث كده ما اعرفش صحته ايه، لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. انا ما اعرفش صحه الحديث، ضعيف ضعيف حديث ضعيف، خدت بالك؟ فان هو جنتها وهو نارها، ودي حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اذا صلت المراه خمسه وصامت شهرها واطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها ادخل الجنة من أبوابها الثمانية، من أي أبوابها الثمانية شئت. خدت بال حضرتك؟ شوف أنت عايز تخش من أي باب وخش، ها كم صمت شهرها، صلت خمسها، أطاعت زوجها، حصلت فرجها. ربنا مش عايز منها حاجة تانية، ربنا سبحانه على كلمة عايز دي، أنا عارف إن هي كلمة غلط بس هي مدرجة على لساننا، ها ربنا لا يريد منها شيئا إلا أنها تطيع زوجها تصلي خمسها وشهرها وتحصن فرجها. في حاجة تاني أبسط من كده؟ حاجة تاني؟ مفيش حاجة تاني. النساء الرجال غلبون عليك الرجال، بيجهدوا معاك ويحجوا معاك ويصوموا ويروحوا ويقعدوا معاك في المسجد وإحنا قاعدين في البيوت. فقال إن حسن تبعل إحدى كن لزوجها تعدل ذلك كله، وده برضه حديث ضعيف من باب الأمانة، خدت بالك؟ هو الزوج هو كل حاجه. لا ينظر الله الى امراه لا تشكر لزوج لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. احنا عايزين يا جماعه نعرف النساء الكلام ده، والله النساء لما تعرف الكلام ده انهن اكثر اهل النار، انهن كما في حديث مسلم هذا الذي انا متاكد احنا قاعدين في المسجد مثلا دلوقتي 60 70 واحد، انا متاكد ان مفيش ثلاثه من ال 60 70 سمعوا الحديث ده قبل كده، انا متاكد. يعني ممكن نطلع من السبعين واحد قاعدين معانا ثلاثة انفار سمعوا الحديث ده والباقي كله اول مره يسمعه، صح؟ هو ايه؟ اقل ان اقل ساكني الجنه النساء. كلنا عارف حديث ايه؟ اكثر اهل النار، لكن الحديث ده تعرفه؟ والله العظيم في صحيح البخاري يعني. ده اسمه يا جماعه صحيح مسلم، في اصح الكتب، ان اقل ساكني الجنه النساء. صلي على رسول الله. عن حارثة ابن وهب رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كل ضعيف متضعف، وبالكسر أيضا ذكر كل ضعيف متضعف، ولكن الأشهر بالفتح، كل ضعيف متضعف. قولي الفرق بين مضعف ومتضعف. أقول لحضرتك متضعف هو نفسه مضعف نفسه، خلاص؟ متضعف بيضعف نفسه، متضعف الناس هم من اللي مستضعفين، الناس هم الايه؟ فهمت الفرق ما بين الكسره والفتحه؟ بس هي الاشهر، الاشهر وان كان في الكتاب عندي هنا الكسر، لكن اشهر واكثر المحدثين قراها بالفتح. كل ضعيف متضعف، حضرتك الناس بتستضعفه، والضعف هنا المقصود به الفقر، مقصود بايه؟ الفقر. ان الانسان لما يكون فقير بيكون ضعيف، حتى لو بيلعب كمال اجسام، حتى لو بيلعب كمال اجسام. مقصد النبي هنا في حديث الفقر، لو طول ما هو فقير هو في احتياج الى الناس، وطالما هو في احتياج في الناس تحس ان دايما عينه مكسوره ومش عارف يكلم الناس يعني كما ينبغي ولا عارف ياخد حقه كما ينبغي. خدت بالك انت؟ كله فقير. وطبعا احنا عندنا الحديث اللي قررناه فوق امبارح ان اول زمره تدخل الجنه مين؟ فقراء مهاجرين. في حديث ابي هريره قال تحاجت الجنه والنار فقالت الجنه مالي لا يدخلني الا ضعفاء الناس وسقطهم. ايه؟ والله نفس النص كده في البخاري، ضعفاء الناس وسقطهم، سقط الناس وضعفاء الناس. الناس يعني اللي هي بتقعد انت تبيع لك تمشي بالتوك توك في الشارع وتبيع خضار ويجي واحد معاه ما شاء الله ملايين، والله العظيم اشوفه بعينيا، وهو بيبيع الراجل وبيحط له في الكيلو 2 جنيه ولا 3 جنيه ولا 5 جنيه في الزمن ده، ويقول له ايه لا انا هاخد الشاره دي كلها على بعضها مش عارف ايه، خدت بالك؟ وانا هاخد، لا هاخد الكيلو ده مش 15 انا هاخده ب 12 وانا هاخده ب 10. اعمل حاجه الراجل طالع وعمال يلف في الشمس من طول الصباح والليل عشان خاطر يكسب له 50 جنيه ولا 100 جنيه، وانت تيجي تقعد تفاصل معاه وتطلع عينه والنساء. لذلك البعيد ما بيحبوش يبيعوا للنساء، بيكرهوا حاجه اسمها بيع النساء. تقعد تطلع عينه، قال لها قالت له حاجه دي بكام؟ ها؟ دي بكام؟ راح قال لها دي ببلاش، قالت له لا ده ببلاش الا ايه؟ ده ببلاش الا ربع. لازم تفاصل، ولو ما فصلتش يبقى هي تضحك عليها. لا يا ستي مش لازم والله. مش لازم تفاصل. لما يكون واحد بتاع بيلم ويصفر بعد صلاه العصر عندنا وعند غيرنا، انا بقول الناس دي عشان الناس دي والله ساعات عقلها بيخف شويه، في ناس عندنا عقلها خفيف، ويقعد الراجل ماشي بصندوق عمال يجره عجل ويلم زباله الناس ويروح يرميها اخر الدنيا. ها؟ وتيجي الناس هتعمل لك ايه؟ خد يا ابني اديله الشنطتين دول وخد الجنيه ده الدهور. ما تديله 5 جنيه حاجه. مش هتخسر حاجه والله لو تديله 5 جنيه. الراجل فقير يستحق يعني. ايه مشكلتك لو تديله 5 جنيه او 10 جنيه؟ ليه جنيه يعني؟ خلاص؟ ما مش هالك الزباله بتاعتك وودها اخر الدنيا وانت كنت هتمشي من هنا لغايه صلاح سالم. ها؟ اي والله العظيم. الجنيه ده يعني خلاص جنيه؟ ده احنا ساعات بنلاقيه في القفش. والله بلاقيه في البيت عندي ما برفعه، وساعات بلاقيه مع الزباله ما باخده من الزباله، ما هو جنيه. هي نعمه ربنا هم اللي هياخدوه لعيالك، لكن يعني مش مستاهل جنيه. ها؟ ولا حاجه خالص والله. ايه جنيه تروح تديه الراجل يا عيني غلبان؟ ده اسمه ضعيف. ايه يا جماعه؟ مستضعف. خدت بالك انت؟ فقير يا عيني هو لا يجد. مالي لا يدخلني الا ضعفاء الناس وسقطهم. عارف السقط دول؟ دول اهل الجنه يا اخوان. سقط دول ايه؟ السقط هو اللي احنا بنحكي عنه. الناس يعني اللي مش لا تجد، فقير لا يجد. تلاقيها بعد الفجر واحده ست وواحد شاب، وتلاقي شايل الشكاره على عشان ما حدش يشوفه وعمال ينبش في الزباله لعله يلاقي ازازه فاضيه يطلعها يحطها فين؟ يحطها في الشكاره بتاعته، ويطلع مش عارف ايه يحطها في الشكاره بتاعته، ويقعد يلف طول النهار على براميل الزباله عشان خاطر ايه؟ يطلع من الزباله يحط في الشكاره، في الاخر يروح مين؟ يروح الراجل يبيع. وتلاقي في بعض الناس من المسؤولين ياخد الناس دي يهزقها ويشتمها وياخدها تسول. يا عم الحاج ما الراجل ده احسن من الراجل اللي قاعد بيشحت. انت لو عايز تاخد حد تسول، عايز تاخد حد يبهدله، بهدل الناس اللي بتشحت. انا معاك قلبا وقالبا. التسول ده اصبح مهنه. اصبح اصحاب التسول دول بيمتهنوها مهنه. نصبايا وهم الاغنياء اصلا. خدت بالك؟ معاهم عمارات والله. ومعاهم ملايين في البنك. فانت الراجل اللي عمال ينبش في الزباله ده تساعده. والله جزا الله خيرا. اخ صديقي شاف واحد شاب كده من سن يعني. وساكن يعني في منطقه كده بعيد شويه. وشافه كل يوم بيقول لي بعد الفجر اصلي الفجر ليه عمال وشايل بتاعه تقيله على كتفه وعمال يمشي بيها مشاوير. بعد الفجر يومين بيشوفه. قال لي رحت كلمت اهل الفضل. والله راجل جزا الله خيرا اخ محترم. كلمت اهل الفضل ورحنا مشترين له توك توك. ما شاء الله دلوقتي معاه توك توك بيمشي بفضل الله عز وجل. ده اسمه ضعيف يا جماعه؟ ده اللي تتصدق عليه. ده اللي انت تروح تديه. مالي لا يدخلني الا ضعفاء الناس وسقطهم. الجنه بتقول كده. ما اشمعنى انا اللي بيخشني الضعفاء ويخشني السقط؟ تحس يا اخي ان هم من اهل الله في كل زمن وفي كل مكان. سيدنا نوح يقولوا له ايه؟ يقولوا له ايه سيدنا نوح في الايات؟ ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي. الناس اللي ما لهمش راي ولا حد بياخد برايهم، ها، ولا حد بياخد ايه برايهم. مش النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كان قاعد مع واحد من الصحابه وما لم يذكر اسم هذا الرجل، وعد به رجل، مر به رجل فقال له ما تقول في هذا؟ ما رايك في هذا؟ ايه رايك في الرجل اللي عدى؟ قال يا رسول الله هذا رجل من اشراف الناس، حري ان خطب ان ينكح، لو خطب اي بنت الرجل يديله بنته، وان شفع ان يشفع، لو شفع عند اي حد عشان خاطر يقول له خلاص عشان خاطر فلان انا هكرمك، وفلان ده ايه راجل ذا شرف، لو اتشفع ايه يشفع، حري ان خطب ان ينكح وان شفع ان يشفع. ثم مر وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل اخر فقال للرجل اللي هو جاره قال له ما رايك في هذا اللي عدى ده؟ ايه رايك فيه؟ قال يا رسول الله هذا والله حري ان خطب الا ينكح وان شفع الا يشفع وان قال الا يسمع لقوله. لو قال ايه ما حدش يسمع لكلامه ولا كلمته اصلا، يا راح فين وجاي منين؟ خدت بالك؟ فقال صلى الله عليه واله وسلم والله ان هذا بملء الارض من مثل هذا. شفت اللي انت قلت عليه ضعيف وان نكح ان خطب ان لا يخطب وان شفع ان لا يشفع؟ ده عد كده الارض كم مليار يا جماعه؟ 7 مليار. الراجل ده قال له ب7 مليار من ده عند الله عز وجل. ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي. ده ناس ما لهاش راي وناس اراذل، ناس الفقراء يعني هم اللي اتبعوك، لا مؤاخذه يعني. ولما سال ابو هرقل سفيان قال له ايه؟ قال له ضعفاء الناس اتبعوهم ام اشرفهم؟ اشراف الناس اتبعوهم ام ضعفاؤهم؟ السؤال ده موجود عند هرقل، عنده علم من الانجيل من التوراه بالسؤال ده، عارف الاجابه بتاعته. ايه الاجابه بتاعته؟ ضعفاء. ان مفيش حد بيتبع الانبياء الا الضعفاء. فراح مجاوب قال له ايه؟ قال له بل ضعفاؤهم اللي اتبعوا النبي الضعفاء، يعني اغلبهم فقراء، بلال وصهيب، ها، وابن مسعود وعمار، كلهم يعني ايه كانوا عبيد واعتقوا، هم دول اغلب المسلمين، وان كان في ابو بكر وعمر وابو عبيده والزبير، لكن الاغلب ايه الغلابه دول. قال ايه بل ضعفاؤهم؟ قال هم اتباع الرسل، هم دول اللي بيتبعوا دايما مين؟ هم دول دايما بيتبعوا الرسل، هم اتباع الرسل. النبي هرقل تعرف على النبي من خلال الاسئله دي، خدت بالك انت؟ فهم دول اصحاب الجنه. ما لي لا يدخلني الا ضعفاء الناس وسقطهم. ليه جماعه الاغنياء ما بيخشوش يعني؟ ها؟ ما هو احنا قلنا الكلام ده هنقوله تاني وتالت وعاشر وعشرين. الانسان ربنا خلقه كده، كلما كان غنيا ميسور الحال كان عن الله أبعد. إي والله، قال سبحانه وبحمده في كتابه العزيز وإن إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، غض ظهره وانت ظهره ربنا، مش عايز ربنا، هو إيه؟ مش محتاج لربنا في حاجة. لو عيد أروح أتعالج في ألمانيا، معايا فلوس أتعالج في ألمانيا، مش محتاج ربنا في حاجة. ها؟ لو احتاج اي حاجه لعياله يجيبوا اللي هم انا عايزينه وزياده. عايز اروح اتعشى في لندن واتغدى في باريس، اروح اتعشى في لندن واتغدى في باريس. اللي انا عايزه طب انا احتاج ربنا في ايه؟ مش محتاج ربنا. لكن الفقير دايما تيجي عامل ايه؟ رافع ايده ربنا. واذا مسه الشر فذو دعاء عريض، ها، يقعد يدعي ربنا يرفع ربنا، وربنا سبحانه وتعالى يعني رزق الفقر عشان يبقى قريب منين؟ سبحان الملك العظيم. ما هو لو بسط الله الرزق لعباده ايه؟ لبغوا في الارض. فمن رحمه ربنا ببعض عباده اللي هم كارهين الفقر، من رحمته بيك اصلا ان هو جعلك فقير، لان لو كنت انت غني الله اعلم انت كنت بقيت فين دلوقتي. الله اعلم انت كنت بقيت بتصلي ولا لا؟ الله اعلم كنت دلوقتي قاعد تسمع الدرس ده ولا لا؟ والله الله اعلم. عندهم انا يا اخواني والله عجيبة، ناس الله العفو والعافية، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. الأغنياء عندهم أنفة، تلاقيه كده لابس البدلة والكرافطة وحاطط الريحة ونازل من العربية المرسيدس دي والبي إم، وبيكلمك وهو عامل كده، مش عايز يكلمك أصلا، واخد بالك أنت؟ وعامل في نفسه كده. ده يقعد كده زينا كده على الأرض كده ويقعد يسمع درس للشيخ. إيه هيهات هيهات درس إيه شيخ إيه؟ احنا ما اقعدش انا قدام واحد زي ده واسمع مش عارفين. انا لو حد عايز يكلمني يبقى شيخ الازهر، تاخد بالك؟ اللي عد عايز يوعظني يبقى مفتي الجمهورية. كان انا اقعد بيبص لها كده، والله يا اخويا بيبص لها كده. ليه؟ الانفه اللي عنده من الغنى والبطر من الغنى. واذا انعمنا على الانسان اعرض، اذا اردنا ان نهلك قريه ايه أمرنا مترفين. يا سلام على الكلام. أمرنا يعني يا جماعة كسرناهم، الله ينور عليك يا عم لقمان، يعني جعلناهم كسر. أمرنا دي قراءة تانية، أمرنا يعني جعلناهم أمراء، دي قراءة تانية غير قراءة حفص. ومعناها جعلناهم أمراء يعني إيه؟ يعني برضو جعلناهم أغنياء. ما لازم يبقى أمير هيبقى إيه؟ هيبقى غني أكيد، هياخد من الدولة من هنا. ما هو مش هيبقى أمير، مش هيبقى زي عمر بن عبد العزيز يعني، هيبقى امير، هياخد من هنا وياخد من هنا وياخد من هنا، وهيبقى غني غني يعني غني. امرنا مترفيه يعني جعلنا الجماعه المترفين اللي معاهم فلوس كتير الاغنياء، جعلناهم ايه كتير. ربنا بيقول لك لو انا اردت ان انا اهلك قريه لازم يبقى في سبب، اخلي في سبب عشان اهلكها. ايه يا رب السبب اللي تخليه عشان تهلكها؟ يخلي اغلب الناس اغنياء. ليه؟ قال لك في الآية بعد كده إن لما يبقى غني بيعمل إيه هو؟ بيفسد في الأرض. تاني الآية معلش نقول الآية تانية بتاع سورة الإسراء دي، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فهمت بقى ربنا بيقول إيه؟ هما كده طول ما هو غني بيعمل إيه؟ بيفسد. سبحان الملك العظيم، مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وقالت النار، انا لسه انا بحكي الحديث ابي هريره على فكره، مش بحكي الحديث ده خالص، عايز ابو هريره مالي. قالت الجنه حاجه الجنه وانا، قالت مالي لا يدخلني الا ضعفاء الناس وسقطهم. فقالت النار مالي لا يدخلني الا المستكبرين استغفر الله. قالت النار اوصرت بالجبارين والمتكبرين، كانها تفتخر يعني، اوصرت بايه؟ بالجبارين والمتكبرين. فنادى الله عز وجل، كلم الجنة وكلم النار، فقال الجنة ايه؟ قال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال النار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها. الاثنين هيتملوا ايه وربي؟ الاثنين هيتملوا الاثنين. وأما النار لسه حديث مخلص، أما النار فلا تملأ حتى يضع الجبار قدمه فيها. ربنا ليه قدم يا جماعة؟ ليه رجل يعني؟ ليه رجل، ربنا ليه رجل. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا. الساق ساق مين؟ ساق الرحمن، ساق الرجل يعني، هيكشف عن ساقه يوم القيامة. فليه رجل؟ النار مش هتتملي غير لما يحط قدمه فيها سبحانه وبحمده. فهناك يزوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط وعزتك. يعني امتلئت امتلأت امتلأت وعزتك، مليت خلاص، خدت بالك أنت؟ لأن هي عمالة تقول له إيه؟ هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ فمش هتقول خلاص شبعت إلا لما إيه؟ لما يضع قدمه فيها، مش هتشبع من ساعتها بس. قال وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا. السلام على حبيب الزهرة. الجنة يا جماعة مش هتتملي برضه، لأن جنة عرضها السماوات والأرض، فمش هتتملي. فربك عشان يملاها يعمل إيه؟ يخلق لها أهل لم ينزلوا إلى هذه الحياة الدنيا. لا دم ولحم زينا، دم ولحم زينا. طب احنا اشمعنا ما اتخلقناش ودخلنا على طول كده بدل الموت والدنيا والحشر؟ نقول لك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لكن الجنة هيتحط فيها ناس ما نزلوش الدنيا زي زيك بس ما نزلوش الدنيا. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا بلى. قال كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. دي ناس الضعيفة دي ممكن يقسم على ربنا ربنا يبر القسم. وده حديث عندنا في البخاري ومسلم. قال رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن عازب. منهم مين؟ البراء ده كان في غزوة من الغزوات والحصن استعصى عليهم جدا. ايه اللي حصل؟ صعد. لا مش غير ده، ده غير القصة دي خالص. جم الصحابة كلهم قالوا له يا براء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من عباد الله لمن إن أقسم على الله لأبره منهم البراء. فاقسم على ربك إن هو يفتح علينا الحصن ده، إن هو نخش ونفتح وربنا ينصرنا عليه. فدعا البراء اللهم إني أقسم عليك أن تمنحنا أكتافهم وأن ترزقني الشهادة. فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدا. كلام خلصان ها؟ كلام خلصان. إن من عباد الله من لو أقسم على الله ذي طمرين. يعني إيه ذي طمرين يا جماعة؟ ها؟ ذي طمرين الله ينور عليك، ذي خلقتين اسمهم خلقات زي ما بقول خلجات بالصعيدي، ها؟ عارف الخلجات؟ خلجة فوق وخلجة تحت، ها؟ ذي طمرين خلقتين رداء وإزار ودايبين، يعني ما لهمش غيره، يعني الراجل مش لاقي أصلا يلبس، دايبين من كتر ما هو إيه؟ لبسهم. ذي طمرين مدفوع بالأبواب، يعني أول ما حد يشوفه على الباب محمد النوبي مثلا قافل الباب ده، وقال واحد خبط عليه اول ما شافه كده وهو هيئته رصه كده وشعره منكوش وزيت مرين عمل له يا عم روح ولا له. طبعا النبي ما يعملش كده ابدا، بتقول لك اهل كرم يعني يا عم روح، قول له كده يا عم روح شوف انت رايح فين. مدفوع بالابواب يعني يا جماعه بيقفل في وش الباب، اول ما يشوفه يعمل ايه؟ يقفل في وش الباب. يعني الراجل الناس اصلا مش بصاله. زيت مرين مدفوع بالابواب لا يؤبه له، لو قعد في قوم زي ما قعدش حدش ياخد باله منه اصلا. لو اقسم على الله لأبره. طب قسم على الله ده يا جماعه بمعنى ايه؟ بمعنى انت ممكن تحلف، لان في قسم على الله جائز وفي قسم على الله غير جائز. ان كان في خير ودعاء خير فجاز ذلك، وان كان في دعاء شر لم يجز. اديك مثال الاثنين، اديك مثال الاثنين. مثلا عندنا في البخاري حديث أنس ابن مالك قال كسرت الربيع سنا لجارية من الأنصار. الربيع دي بنت، فأنس أخوها أخو الربيع دي اسمه أنس ابن النضر. أنس أخوها راح قال لهم يا جماعة اعفوا عنا واصفحوا عشان خاطرنا وكده وخلاص. قالوا القصاص لا نقبل بالعفو، العفو لا قصاص. عرضوا عليهم القرش، القرش اللي هو ايه؟ الفلوس الدية، يعني مكان السنة دي بتاخد قد كده بس فلوس قد كده. رفضوا قالوا القصاص، النبي صلى الله عليه وسلم شاهد الموقف. فالناس راحت للنبي قالت له لا احنا مش عايزين غير القصاص، كسرت سن البنت بتاعتها تتكسر سنها. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم انس بن النضر وقال قال له القصاص. فقال أتكسر سنة الربيع؟ أيكسر سن الربيع؟ والله لا يكسر سن الربيع، والذي بعثك بالحق لا يكسر سنه. فقال يا أنس القصاص كتاب الله، والله لا يكسر سنه. فالناس سمعت كده فردت بالإيه؟ ردت بالدية بتاعتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقتها إن من عباد الله عبادا لو اقسم على الله لابره. قال والله لا تكسر سنها. فعلا ربنا ما كسرش سنها. فانت ممكن تقول يا رب والله مثلا كذا وكذا، اقسمت عليك بكذا ان تفعل كذا من الخيرات، يجوز اه يجوز. طب في الشر ما ينفعش، الشر ممكن تحبط عملك. زي الراجل كده اللي كان راجل صالح، كان راجل ايه، كان راجل صالح، كان ليه اخ طالح، كان دايما يقول له ايه، اقصر اقصر اقصر، بطل يعني اقصر. واخوه طالح يقول له ايه، دعني ورب دعني ورب. فرح صاحبنا راح حلف على ربنا، قال والله لا يغفر الله لك. فرح قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي اني لا اغفر لفلان، قد غفرت له واحبطت عملك. فما تحلفش على الله ان هو ما يعملش حاجه لحد، تحلف على الله في دعاء خير. دعاء ايه؟ دعاء خير. اقسم عليك بك مثلا ان تنزل علينا المطر، ماشي. بس الكلام ده لو انت شايف نفسك يعني ايه اهل لهذا الدعاء، مش اي حد يروح يخبط ويدعي كده ويقسم على الله. خد بالك انت لازم يكون شايف كده ان هو يعني تستحق طاعه، بين عن المعصيه في حال بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، ماشي. كل ضعيف متضعف لو اقسم على الله لابره. ثم قال الا اخبركم باهل النار؟ قالوا بلى. قال كل عتل جواز مستكبر. ايه عتل دي؟ العتل اللي هو الجافي، كان كده عنده جفاء. كان قاعد معايا كده من 12 13 سنه تقريبا الموضوع ده، واحد كده كنت بقرا انا على حد تبعه يعني في السلام اثنين، وقعد معايا كده قال لي شيخ بالله عليك انا جوايا في غلظه في شده كده، ما عنديش رقه، دايما حاسس نفسي غليظ وشديد وجفاء عندي كده، مش رقيق. في ناس كده ممكن تسمع القران يبكي، تاخد بالك انت، عنده كده عنده لين قلب كده، يشوف حاله كده يروح يعمل ما بدل لو طلع الاسلوب كله يدي الحاله دي، عنده ايه رقه في القلب. قال لي لا انا عندي جفاء في القلب وغلظه في القلب، وده علاجه ايه ده يا شيخ؟ تاخد بالك انت. طبعا النبي نصح ان انت تمسح على راس اليتيم، وفي نصائح كتير ثانيه، بس يعني انا مش وقت ان انا اقولها لك. لكن فعلا في ناس كده عندها جفاء، عندها غلظه شده، تحس كده قلبه ده صلب ما بيتحركش بحاجه. زنين. عتل الجواز. ايه الجواز ده بقى؟ لكن الجواز ده الجموع المنوع. الايه؟ الجموع المنوع. مع بينه يجمع مال ومعاه فلوس كتيره جدا ويمنع حق المال المال. خدت بالك انت؟ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر. يا جماعه عايزين نقول ان ذا القربى المسكين ده الفلوس اللي عندك دي مش بتاعتك، دي حقه هو. ربنا قال تاني كده، معلش ركز في الايه تاني، معلش سوره الاسراء دي، وآت ذا القربى ايه؟ حقه. يعني الفلوس دي حقه اللي انا اداله حقه. حقه يعني انت مش بتتجب عليه، ده هو فلوسه ربنا جعلها معاك عشان يختبرك انت، فاديله حقه، ما تبخس الناس اشياءها، اديله حقه. وآت ذا القربى ايه؟ حقه. والمسكين وابن السبيل ليه حق عندك، طلع اديله. احنا بنقولها يا جماعه من دلوقتي، ما فيش حاجه اسمها زكاه الفطر مش عارف 30 جنيه زي ما الجماعه بتاعتنا اصلح الله الامير طالعين يقول لك 30 جنيه بتاع ايه؟ اقل حاجه في الخامات كلها الموجوده اللي انت المفروض تتزكى بيها فطر الرز، والرز 2 كيلو ونص عاملين كام؟ 65 جنيه 70 جنيه، صح كده؟ اقل من كده لا تجزئ عنك، ده الفرد الواحد. الفرد الواحد حضرتك معاك اسره مكونه من 6 انفار، انت وزوجتك واربعه عيال، يبقى اضرب 6 في 70 ب 420. تمام ولا مش تمام؟ آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. مش فلوس هي، طلع روح اشتري رز وطلعه للمساكين، انت بنفسك خد واشتري رز وطلعه للمساكين. مالكش دعوه بالناس اللي تقول لك فلوس وقيمه ومش قيمه، والهطل ده اللي هم عاملين يتكلموا فيه ده هطل. مالناش دعوة، يبيعوا عايز يبيع. انا بعمل اللي يحل رقبتي من ايه؟ انا بعمل اللي يحل رقبتي من هذا القيد اللي هو اسمه زكاه من الواجب اللي عليا. اطلع الواجب عليا كما امرني الله عز وجل. ما هو كان في فقراء ايام النبي، ما كانش في فقراء؟ اللي بيدعي الرحمه ده بيتهم ربنا سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات بان هو ربنا غليظ ما عندوش رحمه. اللي بيدعي ان الفلوس فيها رحمه للفقير بيتهم ربنا بان هو مش رحيم. يعني كان في فقراء، قولوا لي بالله عليكم كان في فقراء ايام النبي؟ طبعا ده كان كلهم فقراء، يعني مثلا ممكن تقول 95% منهم فقراء. كان في فقراء طبعا. طب كان في فلوس وفي طعمه؟ كان في ده موجود ده موجود صح؟ كان في يا جماعه ولا انا بقول كلام خلاص؟ مش كان في؟ كان في فلوس اللي هي الدراهم والدنانير دي فلوس، وكان في رز وقمح ودقيق. ها كان في مين اللي شرع بقى؟ الله. اللي شرع مين؟ الله. الرب. هو في حد بيشرع في الدين غير الرب؟ يعني طيب ربنا عالم ولا جاهل؟ عالم. يعني ربنا عالم بالناس الفقراء اللي على ايام النبي دول؟ عالم بيهم؟ طيب اللي عالم بيهم ده ليه ما شرعش ان هي تبقى نقود فلوس وشرع ان هي تبقى طعمه؟ في زكاه المال فلوس، زكاه المال ما تنفعش الفلوس. زكاه المال ما تنفعش الفلوس. الله ينور عليك. اللي شرع ده جاهل ولا عالم بحال الناس؟ جاهل ولا عالم؟ عالم. عالم بحال الناس. طيب رحيم بيهم ولا معذب ليهم؟ رحيم بيهم مع علمه ورحمته قال لك طعمه. فانت معلش ما تدعيش ان انت ارحم من ربنا. ها ما تدعيش ان انت ارحم من ربنا وتيجي تقول لي لا احنا طلعها فلوس لان ده افضل، وربنا مش عارف الافضل، وربنا مش عالم بالاحسن. طالما عالم وكل ده كان موجود على ايام النبي، انت نقدر نقول يا جماعه بالقياس نخرج الزكاه دي؟ بالقياس نخرجها فلوس مش طعمه وده اولى للفقير؟ انت نقول الكلام ده؟ لو مفيش نص. ها لو مفيش نص. لو مش نص ماشي. لا مش قصدي لو حالهم ايام النبي مختلف عن حالنا دلوقتي. بمعنى ايام النبي ما كانش في حاجه اسمها فلوس، كان في حاجه اسمها ايه؟ مقايضه. يعني حضرتك راجل بتاع بيت ماشي، وانا بتاع عيش. في كان في زمان كده حاجه اسمها مقايضه، مفيش فلوس. مش على ايام النبي، لا في زمن من الازمان يعني. فحضرتك تديني اللبن والبيض وانا اديك العيش والقمح. خدت بالك ولا ما خدتش بالك؟ ده مقابل ده. مفيش فلوس اصلا، بيتعاملوا كده. خدت بالك؟ هتديني الجبنه اديك مقابل الجبنه مثلا شيء من عندي. زيت، ببيع زيت انا وانت تبيع جبنه. انا ما عنديش جبنه وانت عندك جبنه، انت ما عندكش زيت وانا عندي زيت. نبدل. فانت يبقى عندك زيت وجبنه وانا يبقى عندي زيت وجبنه. واصله المعلومه دي؟ لو ده كان حاصل ايام النبي ما كانش في دراهم ولا دنانير، كنا هنقول ايه ساعتها دلوقتي؟ معلش يا عم الشيخ، ما هو ايام النبي ما كانش فيه ايه؟ ما كانش فلوس. فدلوقتي فيه فلوس، الموضوع مختلف، فممكن نقيس نطلع الفلوس. لكن لو الحاله نفس الحاله هي هي، يبقى مين اللي شرع؟ ربنا، وعالم بالحاله والحاله هي هي حالتنا. يبقى التغيير لا يجوز، التغيير بدعه. خدت بالك احنا دلوقتي بنتكلم في الخط اللي بيتعمل ده في المسجد، بيتحط شريط كده في الصف الاول، الصف الثاني، الصف الثالث، الشرايط عشان خاطر حضرتك تظبط ايه؟ تظبط الصف. تمام. ومحدش يطلع بره الصف. العلماء المتكلمين، العلماء الفقهاء لما بيتكلموا في الموضوع ده بيقولوا ايه؟ بقولك هل كان ايام النبي يقدروا يجيبوا حبل وينصبوه من الحيطه للحيطه؟ طالما كان ايام النبي ممكن يتعمل وما تعملش، يبقى انت في زمانك ايه؟ لا يجوز ان انت تعمل. امتى تعمل؟ لما كان ايام النبي ايه؟ ما ينفعش يتعمل. زي كده سيدنا عمر بن الخطاب لما احيا سنه التراويح، النبي صلىها يوم يومين ثلاثه وقف ما صلاش تاني. فخلاص النبي ما صلاش تراويح، ولا الصحابه بعد منه في عهد سيدنا ابو بكر صلوا تراويح، وفي صدر خلافه سيدنا عمر ما صلوش تراويح. راح سيدنا عمر مرجع التراويح تاني. خدت بالك؟ يقولوا له ايه؟ طب انت رجعت التراويح تاني، دي بدعه. قال نعم البدعه هي. ليه يا عمر؟ ان حضرتك ايام النبي ما كانش ينفع. طب ليه ايام النبي؟ ليه ايام النبي ما كانش ينفع؟ النبي كان خايف ان هي تفرض على الامه، كان في جبريل بينزل على النبي، كان في ايه؟ جبريل بينزل على ايه؟ على النبي. فممكن يشوف الصلاه ويشوف حلاوه المسلمين وربنا سبحانه وتعالى يعمل ايه؟ يفرضها عليه. فالنبي خاف ان هي تفرض فراح منعها. طيب بعد سيدنا النبي في جبريل؟ هتجاوبوني يا جدعان، في جبريل؟ يبقى اللي عمله سيدنا عمر ده لشيء ما كانش موجود على ايام النبي، من ايامنا ما فيش جبريل، ايام النبي كان فيه ايه؟ يبقى ينفع اغير، ينفع اعمل ترويح من جديد وليا فيها سنه. لكن في حاجه زي المسجد كده كان ممكن يجيبوا خط ويعملوا خط، ما عملش بقى انا ما عملش، كانت طالما كانت ممكن ايام النبي تتعمل وما اتعملتش بقى انا ما اعملهاش. كان ممكن ايام النبي يخرجوا فلوس ودراهم ودنانير وما خرجوش، يبقى انا ما خرجش. وصلت المعلومه دي؟ بس طيب، عن عياض ابن حمار المجاشعي قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في خطبة قال: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. طبعا حديثة طويلة يا جماعة، أنا عايز أجيب منه شاهد، بس أجيب الشاهد في آخر 3-4 سطور. قال: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق. ذو سلطان يعني يا جماعه؟ مقسط حاكم يعني، راجل حاكم عادل. وده معانا في حديث مين؟ في حديث ابي هريره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل. اول واحد بدا بمين؟ هو ده، هو ده. بص معايا هنا، حط صبعك هنا. اهل الجنه ثلاثه: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب. ده عكس جواز بقى، مش جواز ده غليظ القلب، ها؟ وعكس عتل، ها؟ ده لا، ده رقيق القلب. تقول له كلمتين تحيد تلاقيه يبكي، او ما يتكلم كلمتين في ناحيه اي حد مسكين، في اي حد عمل فيه اذى، تلاقي دموعه نزلت. اسمه يا جماعه ده اسمه، لا على فكره من علامه، ودي خطبه انا عملتها قديما قبل اي تسجيل، الكلام ده بقى له 10 سنين تقريبا، خطبتها في مسجد المدينه في فيصل، خطبه اسمها ايه؟ رقه القلوب. انا كنت عاملها يعني. من علامه قسوه القلب عدم البكاء. اللهم رق قلوبنا. قال تعالى: فويل للقاسيه قلوبهم. فويل ليه؟ نسال الله العفو والعافيه. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. لا، في ناس يا جماعة قلوبها مش قاسية، في ناس أول ما تسمع القرآن، كان ذكر الشيخ محمد الصاوي ربنا يحفظه يا رب، ذكر كده في كلام ليه في درس يعني، إن سمع عن دكتور أي حد يقرأ عليه القرآن، صوته حلو صوته وحش أي صوت، أول ما يسمع كلام الله عز وجل ينهاله بكاء. فقال لك: أنا حبيت أتأكد من الموضوع ده بنفسي، فروحت العيادة بتاعته وحجزت كشف ودخلت. هو الدكتور ايه؟ مش عارف تقريبا دكتور اسنان. دخل العياده بتاعته والشيخ ايه؟ بدا يقرا القران. والدكتور ده انهال بكاء. هو مش محمد الصلاه بس، لما يقرا عليه اي حد يسمع القران من اي حد ينهال ايه؟ ينهال بكاء. شفت حد ده في زماننا كده؟ افتقدنا الكلام ده في زماننا، صح؟ في زماننا اصبح قليل جدا لما اي حد يقرا القران هو ينهال بكاء. قال: فتاكدت من كلام الناس عليه. اكدت، سبحان الملك العظيم. ولك: كل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى. خاصة الله، لسه كنت بتكلم مع أخ مبارح والأول مبارح في التراويح عن واحدة ست يعني جزء معتقد، فبيقول يعني إيه، إحنا برضو في ناس كتير. قلت له: ما إحنا لو كل واحد راح للناس اللي يعرفها مش هتلاقي حد فقير، صح؟ يعني أنا أعرف حد أنت ما تعرفوش، وأنت تعرف حد أنا ما أعرفوش، كل واحد يعرف حد محتاج، اي حد محتاج فعلا. سيبك من الشحاتين، سيبك من الشحاتين، الشحاتين دول مش محتاجين. الناس الموظفين، في ناس موظفين محتاجين، والله والله العظيم في ناس موظفين محتاجين. اعرف اصل اخ صديقي، اخ محترم جدا، ويعني شغال شغلانه وبقاله، وتشوفه تقول يستحيل ده يجوز عليه الصبر، يستحيل والله، وبقاله 6 شهور ما دفعش الايجار، وعمره ما قال حد الدين، لدرجة بيقول لي: أخويا شافني في رؤية، أخو أخ صالح يعني، وهو راجل صالح والله، شافه في رؤيا فبيقول له، صاحي من النوم بيقول له يا ابني انت محتاج حاجه؟ ها انت محتاج حاجه؟ انت محتاج فلوس؟ قال له ليه يعني؟ لا مش محتاج. ما بيقولش حتى لاخوه اقرب الناس ليه، اخوه ما شاء الله مستريح يعني. قال له انت محتاج؟ هو بيحكي لي بنفسه والله. فقال له لا مش محتاج. ليه انت بتقول كده ليه؟ يعني ظن ان في حد قال له حاجه والله. قال له انا شفتك في رؤيا ان انت محتاج فلوس النهارده. قال له لا مش محتاج. قال له انا والله مكسور عليا 6 شهور ادوار. عنده عفاف ودرجه جامده جدا وحياء ان هو يقول انا محتاج واهل بيته محتاجين. وممكن بعضهم اقسم بالله حدثني وراجل موظف في شركه محترم جدا وبياخد مرتب عادي زي اي مرتب انت بتسمع عنه 5000 و6000 في الزمن ده مرتب يعني. بقول له والله كان بتيجي علي ايام ما بلاقيش الجنيه اشتري بيه عيش وما بطلعش اقول لحد. خدت بالك انت في جنبك ناس معروف في ذا القربه، ناس قريبه منك، لان ذا القربه مش هو قريبك بس، ربنا ذكر في سوره النساء ايه قال ايه والجار ذي القربه. ها يعني في جار اسمه ذو القربه اهو وهو جار. خدت بال حضرتك؟ فالنبي يقول لك ايه بقى اهل الجنه؟ ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم عفيف متعفف. هو ده اللي احنا لسه بنتكلم عليه. ذو عيال، عنده عيال. واهل النار خمسه، الضعيف، اسمع بقى اهل النار خمسه، الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يتبعون اهلا ولا مالا. ضعيف، ضعيف ايه؟ ضعيف في الايمان. ان هذا مش ضعيف يعني فقير، لا ضعيف يعني ضعيف الايمان. والخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق الا خال. يعني ايه بقى؟ اولا كلمه لا يخفى يعني لا يظهر في الحديث. لا يخفى يعني يا جماعه ابصوا لك ايه. والخائن الذي لا يخفى له طمع يعني لا يظهر له طمع الا خال وان دق. ليه احنا بنقول لا يخفى؟ دي في افعال يا جماعه عندنا في اللغه العربيه بتخش عليها همزه اسمها همزه الازاله وبين قوسين كده تحط كلمه السلب، يعني ازاله او السلب، اسمها همزه ايه؟ السلب، همزه الازاله. ان انت بتحطها على الفعل بتقلب الفعل ضد، تقلب الفعل ايه؟ لضده. زي كلمه خفي، خفي لو حطيت لها همزه هتبقى ايه؟ اخفى. اخفى يعني اظهر. اخفى يعني ايه؟ اوعى تقول لي انا مش مقتنع بالكلام ده. لا والله دي لغه عربيه والله. طب نسمع كلام الله؟ نسمع كلام الله؟ نسمع؟ وان الساعه لاتيه اكاد. طب هو خفيها ولا مش خفيها؟ يعني ايه اكاد اخفيها؟ اقرا كده في التفسير، اكاد اخفيها يعني اكاد ايه؟ اكاد اظهرها. كلمه خفي لو هتطلع لها همزه تبقى اخفى بمعنى اظهر. اخفى يعني ايه؟ اظهر. ربنا بيقول لك اكاد اظهرها. اكاد ايه؟ اظهرها. انت بالك زي كلمه قسط ولو هتطلع لها همزه تبقى اقسط. القسط يعني ايه يا جماعه؟ قسط. ها يعني ايه قسط؟ ها لا قسط يعني الجو، يعني الظلم. القسط يعني ايه؟ الظلم. لكن لو حطيت لها الالف الهمزه هتقلب. همزه اسمها همزه الازاله، همزه السلب. لو حطيت همزه السلب دي هتبقى العكس تمام، هيبقى قسط اللي هي الجور معناها ايه؟ عكسها اقسط اللي هو لا ايه؟ العدل. اقسط يعني ايه؟ عدل. لذلك تسمع ربنا سبحانه وتعالى بيقول على القسط اللي هو الظلم، يسمع تقول يقول عنه ايه؟ واما القاسطون فكانوا لجهنم حطب. ايه القاسطون دول؟ ما القاسطون دول لو جبت الفعل الرباعي بتاعها هتبقى ايه؟ قاسط. يقسط فهو ايه؟ قاسط. قسط يقسط ده تصريف الفعل بتاعه. قسط يقسط ايه؟ قاسط. والقاسط بدون الهمزه اللي هو الجائر اللي هو الظالم. واما القاسطون فكانوا لجهنم حطب. لكن لما تيجي تتكلم عن الرجل الذي اقسط بالهمز فربنا يقول لك يا عم ان الله يحب المقسطين. مقسط يقسط اقسط فهو مقسط. اقسط هو ايه؟ مقسط. اقسط يعني ايه؟ عدل. فربنا بيحب ايه؟ بيحب العدل. ان الله يحب ايه؟ المقسطين. طب كلمه عذر، عذر يعني ايه؟ عذر، واقول لك فلان عذر فلان، انا عذرتك يعني ايه؟ انت ما سبت لك العذر، فانا انت عندك ظرف فانا عذرتك. لكن لو حطيت لي عذرت الهمزه هتبقى ايه؟ اعذر. اعذر بقى يعني لا يعذر. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقول لك ايه؟ اعذر الله الى رجل بلغ 60 من عمره. يعني ايه اعذر؟ يعني ليس له عذر عند الله. فشفت همزه، الهمزه دي بتغير الفعل، تقلب الفعل من الفعل الضد. فانا بقول لك ايه بقى تاني الحديث يا جماعه؟ والخائن الذي لا يخفى له طمع، يعني لا يظهر له طمع، ها، وان دق الا حتى لو حاجه خفيفه قد كده هيخونك، حتى لو حاجه بسيطه جدا هيخونك، خائن بطبعه سبحان الملك العظيم. ورجل لا يصبح ولا يمسي الا وهو يخادعك عن اهلك ومالك. نسال الله العفو والعافيه. طيب اخر حديث معانا في كتاب صفه اهل الجنه عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا صار اهل الجنه الى الجنه وصار اهل النار الى النار اتي بالموت. وانا قلت الحديث ده امبارح، اتي بالموت حتى يجعل بين الجنه والنار، ثم يذبح، ثم ينادى، ثم ينادي مناد: يا اهل الجنه لا موت، ويا اهل النار لا موت. فيزداد اهل الجنه فرحا الى فرحهم، ويزداد اهل النار حزنا الى حزنهم. هذا وما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطا او نسيان فمني ومن الشيطان، والله والرسول منه براء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد واله، والحمد لله رب العالمين.